بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بالفروع التي مضى ذكرها في الحصة السابقة. الفرع الأول منها ونفذت الفرع الأول ما هو؟ ونفذت الوصية من الثلث. أسألتي تكتبه كيكون موجود. ونفذت الوصية من الثلث، هذا هو الفرع الأول. جيد، هذا الفرع الأول قلنا بأن المصنف ساقه هنا لبيان وجه نفوذ هذه الوصية، مع أن النيابة في الحج مكروهة، ولذلك نص المصنف عليه من أجل بيان أساسه أنه مشكل. وقد أتى بالجواب عن ذلك مصرحا بأن سبب أو موجب صحة هذا الحج أو صحة هذه الوصية مصير إلى نفوذها هو مراعاة خلاف الشافعية الذين ذهبوا إلى أن النيابة في الحج صحيحة. هذا ما يتعلق بالتأصيل، هذا كافي. ثم لما ذكر هذا انتقل إلى الحديث عن صياغه، صياغ التي ينطق بها الوصي، فوجدنا بأنها ثلاثة. الأولى، أسأل الصيغة الأولى ما هي؟ أن يقول حجوا عني بمئة، أو حجوا عني بالثلث، أو حجوا عني، ثلاث صيغ. فإذا قال حجوا عني بالثلث، فإن كان الثلث يسع أكثر من حجج فإنه يقضى بأن يحج عنه حتى ينفد ذلك المال، حتى يكمل على الوجه الذي تقدم تفصيل الكلام فيه. وإن قال حجوا عني حجة، أو حجوا عني بمئة، فإذا قال حجوا عني حجة فإن وهذا أيضا يكون من الثلث، فإنه يؤخذ من الثلث ما تكون به هذه الحجة متحققة. انتهى الكلام فيها. الثالث، أن يقول حج عني بمئة، هذه تحتها صورة. الصورة الأولى أن يجد من يحج عنه بالأقل، وجد من يحج عنه بأقل، قال حج عني بمئة فوجد من يحج عنه بخمسين. الذي تقرر هنا في هذه المسألة ما هو؟ أنه يحج عنه بالخمسين، والخمسين الباقية ترجع ميراثا، بناء على أن ما قام بذمة الورثة هو تحصيل حجة، وقد حصل المراد. أما المال الذي ذكر فهو غير داخل صرفه في الذمة، بناء على أن ما تعلق به من العبادة قد حصل له واكتسب الأجر الذي تعلق به. هذا رأيهم، واضح. الصورة الثانية، أن يخرج شخص فيتطوع عنه الشخص، وتطوع وقال أنا سأتطوع عن هذا الشخص وسأحج محله، هذا المال أيضا يرجع ميراثا، واضح صور. الآن غادي نرجع لهذه الصورة الأولى التي ذكرناها. ما هي هذه الصورة؟ هكذا، حجوا عني زيد بمئة، فوجد من يحج عنه بخمسين. ما الذي تقدم تقريره في الخمسين الباقية؟ رجعوا ميراثا. هنا كاين خلاف، هناك خلاف، فمنهم من قال ترجع خمسين مطلقا ولا نلتفت إلى كلامه، ومنهم من يقول لن ترجع خمسين إلا إذا كان رفضه لا يقتضي التكرار. دولي في البحث. إذن هذه الخمسين التي قلنا بأنها ترجع ميراثا، اختلف الفقهاء فيها هل يتحقق رجوعها ميراثا بالإطلاق، سواء قال حجوا عني حجة، أو قال حج عني ولم يذكر حجة، حج عني بمئة، هكذا. هذا هو الذي فيه البحث والنظر، هل إذا ذكر الحجة يتحقق رد الخمسين؟ هذا متفق عليه، يرجع الخمسين ميراثا إذا صرح بلفظ الحجة. فإن أطلق هنا الخلاف، فمنهم من قال الخمسين ترجع ميراثا، ومنهم من قال بأنها لابد أن يتكرر الحج حتى تنفذ المئة بتمامها. هذا هو الذي فيه البحث وفيه الخلاف. لم الآن هذا أمر واضح، لكن ما وجه من قال بأن حج عني بمئة يرجع ميراثا، مع أن التصريح بالعدد داخل في مفهوم الوصية؟ الذين ذكروا ذلك ذكروا بأن هذا الفعل المطلق إذا تكرر ما بعده يكون تأكيدا له، حتى لو أننا أردنا أن نكرر شيئا آخر مما يقتضيه هذا استنباطا منه فسيكون تأكيدا عنه، سيكون حج عني حجة أو حجا، لأن حتى لو طلبنا مثلا ما بعد هذا وأردنا أن نستخرجه من صيغة الأمر فإنه لن يكون إلا مفردا، لأن المفرد لأن المطلق ينزل منزلة، لأن الأمر صيغة الأمر تنزل منزلة اللفظ المطلق. وهذا بحث لغوي، هل يجري هذا في ألفاظ الناس أو لا يجري إلا في ألفاظ الشارع، أو ألفاظ الوصية والندر والحبس تنزل منزلة ألفاظ الشارع؟ هذا بحث أصولي ينظر في محله. الفرع الآخر نعم، ما وجه الفرق؟ يعني لماذا اختلفوا في هذه المسألة ولم يختلفوا في التنصيص بالثلث؟ بالثلث نعم، تقدم أن لفظ الثلث يشعر بالوصية، لفظ الثلث يشعر بالوصية، ولما كان يشعر لفظ الثلث بالوصية لا الأمر بالحج، يشعر بالوصية. ومن المعلوم أن الوصية يكون حدها الثلث، فلما صرح بالثلث كان الذي يغلب في حقه هو أنه أوصى بتمام الوصية التي تكون له في الإسلام، فلذلك غلب هنا جانب تحصيل الفعل على صيغة الوصية. إذا قال مثلا تصدقوا بمئة وصرح بالمئة، فكل ما في القضية أنه أمر بأن يتصدق عنه، فإذا قال بالثلث فهذه اللفظة تشعر بالوصية، والوصية لا بد أن تنفذ بتمامها. هذه تشعر بالوصية وهذه لا تشعر بها، هذا هو الفرق بينهم. نعم، هذا هو الظاهر في هذا الدفتر. نعم، الفرع الآخر الذي انتهينا إليه، نعم، الفرع الآخر هو أنه إذا أوصى هذا الميت بأن يدفع لشخص معين مقدارا من المال، ينظر في هذا الشخص، فإن كان غير وارث فإنه يدفع له المسمى بتمامه، هذا هو الأصل. إذا قال مثلا في مرضه أعطوا لفلان 1000 دينار على أن يحج بها عني، فإنه يدفع له هذا المقدار بتمامه، لكن تقدم أن هذا الأمر مشروط بشروط 5. ما هي هذه الشروط 5؟ أولها أن يسمي ذلك المقدار من المال، أن يصرح به، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الشخص غير وارث. الشرط الثالث أن لا يرضى بالأقل، أن إذا رضي بالأقل فلا نحتاج إلى أن يدفع له هذا القدر كله. الرابع نعم لابد من التسمية، أن يفهم من حال الموصي أنه أوصله بذلك. الخامس ما هو الشرط الخامس؟ نعم هذه الشروط الخمسة التي يكون بها هذا المدفوع هذا المال مدفوعا بتمامه لهذا الشخص. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. إذن الصورة ما هي؟ شخص أوصى لزيدين بأن يدفع له 1000 دينار، نظرنا في هذا الشخص فوجدنا أنه غير وارث، ثم سألناه هل ترضى بالأقل؟ قال لا. ثم نظر في حاله فوجد بأن صيغة الشخص التي صرح بها فعلا تنطبق عليه، قال 1000 دينار إلى آخر هذه الشروط. فإن اجتمعت هذه الشروط دفع له المال بتمامه. أما إن كان غير وارث، أما إن كان وارثا فما هو الحكم؟ المحشي هنا ذكر أن هذا القيد ملغى، قال هذا القيد ملغى وأنه يدفع له وإن كان وارثا، أليس هذا ما صرح به؟ أليس هذا ما صرح به؟ قال إنه مبالغة، ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ ماذا قال؟ أنت ماذا قال؟ قال غير وارث. شنو ماذا شنو شنو؟ ها؟ ها؟ المبالغة في المبالغة عليه فقط لا في النص. هو كمل قرأ النص. لا يرث هذا قيد في المبالغة عليه فقط، وأما قدر الأجرة فيدفع له وإن كان يرث. هذا الذي ذكره المحشي هنا ماشي هو الذي في كتب المالكية. الذي في كتب المالكية أنه إن كان وارثا لا يدفع له شيء. هذا هو المعروف. ما ذكره المحشي هنا يقابل بغيره من أجل التحقق من هذه المسألة، لأن هذه وصية والوصية لا تكون لوارث. هذا هو ما صرحوا به. إذن فانظروا هذا الذي ذكره المحشي هنا مع ما في الكتب الأخرى لتتحققوا من هذا الفرع ما هو حكمه وما هو حاله. احتاج هذا إلى المراجعة. نعم ثم قال فإن أبى رجع ميراثا. هذا الحديث هنا عن فرع آخر، وهو أن هذا الشخص أوصى بأن يحج عنه ولكن لم يسمي له شيئا، لم يسمي له شيئا، قال فلان يحج عني. ما هو الحكم الذي يصار إليه في حق هذا الشخص؟ أنه يعطى أجرة المثل، أجرة مثله. فإن قلت أجرة المثل هنا تستلزم التغير، وكأنك ترمز إلى الناس لا يعطون نفس الأجرة. نعم هذا معنى المثل، فإن الناس قد ينظر إليهم في هذا المقام باعتراف أحوالهم في الصلاح والتقوى وفهم أحكام الحج وما جرى مجرى ذلك، فيزاد للعالم الخبير بأحوال الحج من الثمن أو من الأجرة ما لا يعطى لغيره. أن المثل مثلا عالم بأحكام الحج، خبير بالطرق، عالم بكيف يصلح أحواله في تلك البلد، لابد أن يكون الثمن الذي يعطى له في الأجرة أكثر من غيره. أما هذا الإنسان الذي ما زال في أول أمره يتعلم أمور الحج وليس له معرفة بهذا الأمر، فلا بد أن الأجرة ستكون أدنى، ولذلك قال مثله. هذا هو الحكم. فإنه يعطى يزاد له الثلث، وكل ذلك إن حمله الثلث أجرة المثل. مثلا نفرض أن أجرة المثل هي 100 دينار، سيزيد له 33 دينارا، فيصل العدد 133 دينارا، زاد له الثلث. فإن أبى انتظر لعله يرضى، لعله يرضى، ربما يميل نفسه إلى أن يقبل هذا القدر من المال. ولكن المقرر في المذهب أنه لا يتربس ولا ينتظر إلا إذا ظهرت عليه مخايل القبول. إذا ظهر من حاله أنه ربما يقبل، أما إذا ثبت بالبرهان أنه لن يقبل فإن التربص حينئذ يلغى. إذن داسم شخصان قد يحج عني وأعطاه زاد مثلي، فإن لم يقبل زيد له الثلث إن كان ثلث المال الميت يحمله، فإن لم يقبل فإنه ينتظر كان سيرق، فإن علم بأنه لا فائدة في انتظاره فحينئذ ينظر إلى حال الموصي. هذه ترجع شو حال الموصي، هل الموصي صرورة أو غير صرورة؟ فإن كان صرورة أجر غيره، يعني صرورة أنه لم يحج، هذه نرجع الموصي. فإن وجدنا أنه صرورة نبحث عن شخص آخر فيستأجر في أداء هذه القربة، فإن كان غير صرورة فحينئذ لا حاجة إلى استئجار آخر، وسقط هذا الأمر وسقط هذا الطلب وهذه الوصية ورجع الأمر ورجع المال ميراثا. نعم شيخ، ما ذكره المحشي رحمه الله موجود في المدونة. قال: أصل المسألة من قول ابن القاسم عن مالك في المدونة ونصها: قلت: أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال: يحج عني فلان بثلثه وفلان ذلك وارث أو غير وارث، كيف يكون هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إن كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقي على الورثة، وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن الميت، فإن فضل من المال عن الحج شيء فهو له يصنع به ما شاء. نعم، انظر هل يوجد هنا حجة الحطب؟ الحطب يوجد هنا عند أحد؟ وحطب الزرقاني على كل ينظر في كتب أخرى هذه المسألة، فالمشهور أنه لا يدفع له شيء. بناء على هذا، أليس لهذا الوارث جهتان؟ جهة استحقاق المال بالنسب وجهة استحقاق المال لكونه أجيرا. نعم، لكن هما لاحظوا أن هذا الفعل وصية، لاحظوا أنه وصية، وقول النبي لا وصية لوارث نكرة في سياق النفي فتعم، ولذلك تدخل كل وصية لوارث كيفما كانت. هذا ما تمسك به من قال بأن الوارث هنا لا شيء له، أن الوصية لا تكون بوارث، وتدخل هذه اللفظة جميع ضروب الوصايا. هذا وجه اعتمد عليه في هذا الفرع. أما إذا نظرنا إلى هذا فهذا من باب التخصيص، تخصيص اللفظ الشرعي بالقياس، وهذا سائغ عند من يقول به. يمكن أن نقول لا وصية لوارث لفظ عام، ولكن بحكم أن هذا الشخص الآن تعلق به أمر عبادي فهذا يوجب تخصيص هذه الوصية، فنقول لا وصية لوارث إلا إذا كان هذا الوارث قد وصي له في قربة. هل هذا المناط وهذا المسلك الفقهي هنا قادر على أن يخصص هذا النص أو ليس قادرا عليه؟ هذا محل بحث ونظر فقهي. المهم المسألة هكذا توجه. نعم، ثم قال: وإن عين الموصي غير وارث فإن سمى له شيئا لم يزد عليه، وإن لم يسم له شيئا معينا زيد إن لم يرضى بأجرة مثله ثلثها، بالرفع نائب فاعل زيد إن كان الثلث يحمل ذلك، ثم إن لم يرضى بزيادة الثلث تربث قليلا لعله أن يرضى، ثم إن لم يرضى أيضا أوجر للصرورة بالصاغ المهملة وهو من لم يحج من الأحرار المكلفين، ويطلق على من لم يتزوج أيضا لأنهما صرا دراهمهما فلم ينفقاها فقط دون ما ليس بصرورة، فتبطل الوصية للمعين ويرجع المال كله ميراثا. نعم، هذا تقدم ذكره وتوجيهه. ثم قال: غير عبد وصبي وإن كان غيرهما امرأة. وشرط في كل أجير حاج عن السرورة ولا يختص بالسرورة قبله. نعم، إذا قلنا بأن هذا الشخص نرجع إليه وهو المنصي فننظر في حاله، فإن كان سرورة أوجر غير هذا الشخص الذي عينه، وطلب شخص آخر وأدي له من المال ما يحصل به هذا الأمر. هذا الشخص الذي يستأجر يشترط فيه أن لا يكون صبيا وأن لا يكون عبدا، لأن العبد ولأن الصبي غير مكلف، والعبد أيضا غير مخاطب بهذا أنه تحت سيطرة سيده وحكمه. لكن بحث بعض القوم في هذه المسألة فنظروا إلى نوع الحجي، فقالوا إن كان هذا الحج من النوافل فلا بأس أن يستأجر الصبي وأن يستأجر العبد، هذا ليس حجا، ليس حجا على كل حال، وعلى كل حال نافلة. حتى لو استأذن الصبي واستأذن العبد فلا يمكن للسرورة فلا يمكن أن يأتي بالفرض، فما فائدة هذا الشرط؟ إنما ينفع هذا الذي ذكر من اختيار حرين ومن اختيار من وجبت، إذا كان هذا سيؤدي عنه الفريضة. أما إذا كان لا يؤدي عنه الفريضة فما فائدة اختيار هذا الشخص الذي هذا حاله؟ هذا رأي فقهي، لكنهم نظروا إلى حال الموصي فقالوا ما دام قد قامت بذمته حجة الإسلام فلا بد أن يكون من ينوب عنه غير صبي، وهم استصحابا لحاله ورعاية لمذهب من يقول بأن الحج يقبل النيابة. وبعض الفروع الفقهية قد تقرر في المذهب أو في غير المذهب، ولكن أصولها تكون مطوية فلا تذكر ولا يشار إليها، ولكن إذا بحثت عن وجه الاختصاص والتمييز فإنك قد تجدها مبثوثة في كتب الفقه وفي النصوص الشرعية. يقرب لك هذا الأمر بأن تنظر مثلا إلى هذا الصبي وإلى هذا العبد، فتقول هذا العبد وهذا الصبي إذا حج فإنهما سيأتيان بالنافلة، وما سيأتي به النائب على الدوام لن يكون إلا نافلة، فالغرض يحصل بفعلهما، فلماذا اشترط أن يكون أن لا يكون هذا النائب عن السرورة عبدا وامرأة مع أن الأمر سواء؟ الذي يعتبر في مثل هذه الأحوال أن من قرر من الفقهاء أن الحج يقبل النيابة وأنه يؤدي إلى إسقاط الحج عن المنوب عنه أثر في نظر الفقهاء هنا، فلذلك اعتبروا هذا القيد. ومثل هذا قد يكون مخفيا فلا يظهر إلا بالنظر في جميع ما يتعلق بالفرع من جميع الجهات. على كل قال بأن لا ينوب الصبي والعبد عن هذا السرورة، وينوب عنه من كان مخاطبا هو الرجل الحر أو المرأة. وهنا بحث فيما يسمى بالوصف المؤثري والوصف الطردي، أن في هذه الجزئية عرض هذا الأمر عروضا قويا. إذا قارن المرأة بالعبد، إذا قارن المرأة بالرجل بالذكر الأنثى بالذكر في الحج فإنك تلفي أنهما يختلفان في أمور ويتفقان في أمور، فهل نراعي الأوصاف التي فيها الاتفاق فنسوي بينهما، أو نراعي الأوصاف الفارقة فنقول لا يمكن للمرأة أن تنوب عن الرجل لأنها توجد فوارق مانعة من ذلك. انظر مثلا للمرأة في الحج بماذا تفترق عن الرجل في الأفعال. أولا المرأة شنو هو الفرق الأول؟ أنها لا تلبس لباس الإحرام كما يلبسه الرجل، أما الإحرام راه كل شيء كيدخل في الإحرام. الثاني أنها لا ترمون، ما عندهاش الرمل. الثالث أنها لا تسعى بين الصفا والمروة. نعم، كل هذه الآن صفات تفترق بها المرأة عن الرجل في أحكام الحج، فهل هذه الأوصاف تقتضي بمنع التسوية؟ فلا يمكن للمرأة أن تروب عن الرجل لأن هذه الحقائق قد تخلفت فيها، وأن النيابة لا تصح إلا من يأتي بالفعل بتمامه كما في منو. هذا مسلك فقهي معتبر في هذا المقام، لا يمكن إلغاؤه. إذن فطريق النظر قد تكون هذه، لكن كما تعلمون الموضوع ينظر إليه من جهات لا من جهة واحدة. الشيء قد ينظر إليه من جهة، وقد ينظر إليه المجتهد من جهة، والمجتهد الآخر ينظر إليه من جهة أخرى. فتقريب هذا الأمر يمكن أن تدركه بأن تقول هذه المرأة مخاطبة بالحج، وهذا الحج الذي خطبت به حج كامل شرعي، إذا أتت به على الوجه الذي خطبت به فقد أتت بحقيقة الحج الشرعي بتمامه. فماهية الحج تحصلها بتمامها، والشرع قد اعتبر حجها حجا كاملا. وإذا أتت بالحج الكامل ونوت به النيابة فقد أتت بحقيقة شرعية كاملة لم يتطرق لها أي نقص. وإذا كان هذا هو الحال فإن حجها يصح أن يقوم مقام حج الرجل بلا فرق، ولا فرق بينهما. وما هي إلا كشخص كانت عليه صلوات حين كان قادرا على الوقوف، عليه صلوات، ثم أصابه مرض فأقعده فأراد أن يقضي تلك الصلوات فأتى بها على ما هو عليه من حال. فهذه الصلوات صلوات كاملة حقيقية تصح منه، وبذلك يصح أن تكون في مقام تلك الصلوات التي فات. فالأجسام وإذا خوطبت بحكم وقبل منها فإنه يعتبر تاما لا نقص فيه. هذا وجه عند من يرى بإلغاء هذه الفوارق، قال هذه الفوارق لا تأثير لها. لا تنظروا إلى أن المرأة لا تسعى، ولا تنظروا إلى أن المرأة لا تجري في الرمل، ولا إلى أن المرأة لباسها مخصوص، ولا ولا ولا إلى تلك الفوارق التي بينها، فإن هذه أمور لا تدخل في حقيقة حجها. وما دام حجها يحصل منها على الحال الذي عليه فهذا كاف في إتمام حجها والقضاء بثبوته بماهيته. هذا رأي من نظر إلى التسوية. ويمكن أن ينظر إلى هذه الفوارق أيضا فتقرر موجبة لهذا الذي ذكر. هنا بحث هو، هل يشترط في النائب أن يكون مثل المنوب عنه في كل شيء أو لا؟ أو لا يشترط في العبادة، هل يشترط في النائب أن يكون محصلا لجميع صفات المنوب عنه أم لا؟ هذا في الحقيقة لم يشترط، شيء شرط. لم يشترط في النائب أن يكون آتيا بجميع الشروط بجميع الحقائق. ولذلك إذا صح منه هو هذا الفعل الذي ناب فيه فهذا كافي كافي. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذن يمكن لك أن تجتهد في هذه الفوارق فتقول إنها مؤثرة فتقضي المنع، ويمكن أن لا تلتفت لهذا الأمر فتنظر إلى ماهية الحج على تمامه فتقول قد حصلت الحقيقة لهذه المرأة وهذا كاف في تحقيق هذه الماهية وهذا كاف. يمكن، هذه مسألة اجتهاد، ومثل هذه المسائل مما يحبه طلبة الفقه ويجتهدون فيها ويبحثون فيها، لأنها تربي فيهم ملكة الاعتبار للجهات المطوية. هذه متحقة هذا الفروع، مثل هذا الفروع طلبة الفقه الباحثين عن الجهات الأخرى التي تنطوي في الأحكام مثل هذه الفروع يحبونها، أنها ازدحم فيها جهتان متعارضتان كلاهما يمكن أن يكون محكما. حج ما هي وحصلت ولا عبرة بهذه الأشياء، أو أن يقال بأن هذه الأوصاف مؤثرة والمسألة اجتهادية على كل حال. نعم لا لا لا نعم نفسه. لا يقوي هذه الفوارق ما تقرر سابقا في باب الإجارة في الحج أنهم راعوا أمورا زائدة على مجرد صحة الفعل، بدليل أنهم راعوا بلد الذي وصى فإنه لابد أن يحرم منه، فهذا أمر زائد على ما يصح به الفعل. نعم. هذه أمور راعوها، فهل يمكن أن ترعى هنا أيضا؟ نعم، لكن المرأة هنا ممنوعة من هذه الأشياء، فإيجابها على المرأة فيه انتهاك لحدود الشرع. لا يمكن أن يقول للمرأة أرملي في الحج لأن ذلك ممنوع شرعا. وهذا أيضا لو لم نجد من يحج عنه في بلده بمانع طبيعي فإنه يحج عنه في أي بلد، هنا كاين المنع وهنا لا يوجد المنع، هكذا. إذا فهذا منع شرعي معتبر، وإذا وجد مانع شرعي في الأمر الآخر فإنه يحكم. ذكر الحديث الذي فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة على أبيها، نعم، يكون هذا الدليل بالجملة عليه. نعم، إذن هذا حجة قوية في الموضوع. نعم. ولم يضمن وصي دفع لهما المال ليحجا به عن الضرورة حال كون الوصي مجتهدا بأن ضمن العبد حرا والصبي بالغا وحجا أو لم يحجا وتلف المال. نعم، قلنا بأن الصبي والعبد لا ينوبان عن الضرورة، ولكن قد يخطئ الوصي فيدفع المال للصبي أو للعبد ظانا أن الصبي يصح منه الحج وأن العبد أيضا مثله في الحكم. هو اجتهاد منه فقط ولم يكن على العلم بحقيقة الحكم في هذه الجزئية. هذا الشخص لا يضمن هذا المال لأن هذا الفعل حصل منه عن اجتهاد، حصل منه هذا عن اجتهاد، ومعلوم أن المجتهد المؤتمن لا يكون عليه الضمان، وهذا كما يجري في العبادات يجري في المعاملات. المجتهد المؤتمن لا يضمن، ولذلك إذا اجتهد مثلا المودع في الوديعة فودعها في مكان اجتهد قال بأن الأمن فيه أشد ثم تلفت لا شيء عليه، مع أنه وضعها في بمجرى العادة كان في مكان آخر كان اجتهد. وكذلك لو اجتهد هذا المقارض الذي تتعامل معه بالقرض فتلف المال، أن هؤلاء جميعا إذا اجتهدوا وهم مؤتمنون لا يضمنون. وما الوصي إلا من هؤلاء إذا كان جاهلا وأوصى الصبي أو أوصى المرأة أو أوصى العبد فلا شيء عليه، لا ولا يضمن. لكن إذا غر العبد قال له أنا حر وكذب عليه قال هل أنت حر؟ قال أنا حر، فأعطاه المال، فحينئذ العبد يضمن ويبقى ذلك جناية في رقبته. وكذلك الصبي أيضا فإنه يضمن هذا المال، فمتى وجد هذا المال نزع منهما. هذا هو وجه هذه المسألة باختصار. شيخ، لماذا قالوا في هذا الفرع أن لماذا لم يقولوا بأن هذا المال يرجع مثلا لأنه جناية في رقبة العبد فيرجع على سيده؟ نعم، لكن الجناية على العبد، نعم هكذا يفعل، نعم الجناية على العبد، هذا هو حكمه. متى رفع إلى إلى إلى إلى إلى القاضي يمكن حينئذ أن يكون هذا ينتظر فيه الحرية، أن السيد لم يفعل شيئا. ومعلوم أن الجناية إذا كانت في رقبة العبد فإنه يباع فيها، هذا هو الأصل. إذا حكم القاضي بأنه يباع، وإذا حكم بأنه ينتظر حتى يعتق فيبقى في ذمته ينزع منه المال. ولكن الأصل أن الجناية إذا كانت في رقبة العبد فإنه يباع فيها، هذا هو الأصل. كذلك في الصبي يرجع للولي. نعم، الولي هو الذي يؤدي ذلك. ويضمنان إن غرى ولو حجا بالفعل ويكون جناية في رقبة العبد ومال الصبي، فلو وجد المال لنزع منهما. نعم، واضح. قوله ليحجا به عن الضرورة، أي والحال أنه لم يأذن في استئجارهما. وأما لو دفع الوصي لهما المال ليحجا به ليحجا عن غير الضرورة أو عن الضرورة الذي أذن في حجهما، فإن الوصية لا يضمن ولو دفع لهما بغير اجتهاد. نعم، إذا كان قد وصى بأن يعطى الاستبيون فيه فهو حينئذ لا شيء عليه. قوله حال كون الوصي مجتهدا، أي فإن دفع لهما غير مجتهد بأن دفع لهما وهو عالم أو ضان أنه عبد أو صبي ضامن لتعديه. نعم، على كل فالمسألة هنا مناطات معتبرة، مناطات بينة. فإن كان هذا الشخص مجتهدا هذا مناط، فإن كان أوصاه الموصي الميت هذا مناط، فإن كان عالما فهذا مناط، وكل مناط يتبعه حكمه. فإن كان مجتهدا فإنه كما تقدم ذكره لا ضمان عليه، وإن كان الموصي هو الذي أوصى بأن يدفع للصبي والعبد فلا شيء عليه لأنه امتثل أمره، وإن كان عالما بأن هذا صبي أو امرأة فإنه حينئذ يجب عليه أن يغرم هذا المال إذ دفعه لمن يعلم بأنه لا يجوز الدفع له، فكان الغرم حينئذ متعلقا بفعله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي واضحة على كل. فهذه المناطات لا يمكن أن يكون فيها النزاع لأنها تجري في مواضع أخرى. هذه المناطات التي تكون مثل هذا النوع لا يقع فيها الخلاف لأنها مناطات تجري في المذهب. الأمانة مع الاجتهاد مناط، لابد أن يدفع الضمان. ووصية الموصي نفذها الوصي لا شيء عليه، إنه لا يعتبر إلا مأمورا. علمه حينئذ بأن هذا صبي وأن هذا عبد ودفع لهم المال، هذا العلم مناط، لا بد أن يضمن المال لأنه صرفه عن قصد إلى الموضع الذي يعلم أنه ليس محض الوصية، كأنه أتلفه أو ضيعه. هذه أمور لا تحتاج إلى كثرة التقرير لأنها تتكرر في أبواب ومسائل كثيرة. قوله ومال الصبي، هذا يقتضي أنه إذا كان معدوما لا يتبع به وليس كذلك. ولذا قال البناني الصواب أنه في ذمة الصبي، وكذلك مهما تعلق به الضمان ففي ذمته كما في ابن عرفة. نعم، واضح. وإن سمى قدرا كأن قال يحج عني بخمسين أو بثلاثين فيتعين أن يحج عنه من بلد الموصي، فإن لم يوجد من يحج عنه بما سمى من مكانه أي بلده حج عنه من المكان الممكن، هذا إن لم يسم المكان بل ولو سمى مكانه، ولا يرجع ميراثه. إذا كان الشخص قد أوصى بأن يحج عنه فهل يدخل في وصيته مراعاة حاله باعتبار المكان الذي هو فيه؟ تقدم أن مثل هذه الفروع إذا طلب فيها دليل من القرآن نص مخصوص أو من الحديث مخصوص لا يمكن أن يظفر به على وجه مخصوص كما هو معروف، قالوا بأنه لا يوجد. وتقدم أنه إذا حصل لنا مثل هذا في الفروع أننا نبحث عن الأمارات التي تكون إما في الموصي في هذه الصورة، وإما في الوصي، وإما في العرف، وإما في القول، ينقب على الأمارات في الجهات المتعددة من أجل أن ننظر فيها في أمارة شرعية قد ترشدنا إلى الحكم. وهذه الطريقة تتبع في سائر الفروع التي انعدم فيها أو لم يوجد فيها دليل نصي شرعي أو أصل أو قاعدة أو ما شبه ذلك. هذه الطريقة إذا نظر في هذا الفرع فأول ما ينظر فيه هو الموصي، فالموصي منوب عنه، والمنوب عنه من هو منوب عنه في فعل معين المخصوص، له حقيقته الخارجية، له ماهيته وهو الحج، وحجه هو معين، له حقيقة مخصوصة لأنه سيحج من بلده، هذه حقيقة مخصوصة، والآخر سيحج من بلده، هذه حقيقة مخصوصة. وإذا كان هذا لحجه لفعل الذي ينمو حقيقة مخصوصة لها ما يميزها فهي داخلة في الوصية، هي داخلة في الوصية. أنت تنوب عن زيد في الفعل، وفعل زيد هذا له حقيقة مخصوصة به، فحينئذ أنت ستستلزم بأن تأتي بذلك الفعل المخصوص الذي يتعلق به هو. وإذا نبت عن عمرين فالأمر كذلك، وإذا نبت عن شخص في مصر فكذلك، وإذا نبت عن شخص في بلد آخر فكذلك، أنك تنوب عنه في فعل لو فعله هو. لو قدرنا أنه فعله وخرج من الحج اليوم فأين سيخرج؟ سيخرج من بلده. إذن فهذا الفعل المخصوص الذي تنوب عنه يستلزم أن تحرم من بلده. لكن ما الذي يسمى بلدا؟ هل هو البلد الذي أوصى به أو البلد الذي مات فيه؟ للفقهاء نظر في هذا الأمر، الذي انتهى إليه النظر هو أنه في البلد الذي مات فيه وليس البلد الذي أوصى به في الحج. قد يكون أوصى مثلا في مدينة معينة وحمل إلى مدينة معينة فمات فيها، فالتي مات فيها يقولون هي التي انتهى إليها لما كان في الدنيا وجوده، فهذا هو مكانه الذي يحرم منه. هذا رأي فقهي، وأنت تستثمر الألفاظ وتستثمر الحقائق والأحوال وكل ما يمكن أن يرشدك إلى الحكم الشرعي، لا تبقى منغلقا على نفسك مع أن الشرع قد وضع للدين ولأحكام الدين معالم في كل مكان. كيف محصور؟ أطلق النظر وانظر في معالم التي ترشدك إلى الأحكام. قيس سنجامد إذا حضرت الصورة الفقهية فحللها ثم انظر في مكوناتها، وضع الحكم الذي تبحث عنه وما يسمى بالمطلوب، واطلب له الأدلة من الأمارات والعلامة التي في موضوع النظر، فإن سلكت هذا المسلك بالضرورة أنك ستوفي ما يرشدك إلى الحكم، ستجده لابد أن تجده. أما إذا كنت قد تخليت عن هذا المسلك وطلبت الفقه من النصوص ومن الألفاظ، فهذا قد يكون فيه في الحقيقة ما يفضي إلى العجز عن إدراك الحكم، ربما تستغرق زمانا ولم تظفر بشيء. إذن هذا الشخص أوصى، فنظرنا إلى محل الوصية فوجدناه فعلا معينا، ثم نظرنا في هذا الفعل لو صدر منه كيف سيكون، فوجدناه سيصدر من بلده، فقلنا إذن النيابة هنا في فعل مخصوص معين فلا بد أن نتي به على وجهه. فلو أنه أوصاه أن ينفق عن أن يعطي لزيدين أو أن يحفر بيران أو كذا لتعينت هذه الهيئة. إذن الفعل له حالة مخصوصة يقع الوصية فلا بد أن يؤتى بها على الوجه التي هي عليها بالنسبة لذلك الشخص، وهكذا. هذا وجه المسألة وتقريرها، وهي بينة. والبلد كما سبق أن ذكر هل هو موضع الحياة أو موضع الممات مسألة خلافية، والراجح أنها محل الموت. شيخنا قال الشارح هنا ولو سمى مكانه. نعم، ولكن متى؟ إن تعذر. إذا تعذر نزل مصنع السورة التعذر، لا نحن فيها. يعني إذا حج، إذا طلب منه، إذا أوصل الموسيقى أن يحج من المكان الفلاني ثم تعذر على الأجير هذا فقال يوصي من أي مكان آخر. نعم نعم، إذا تعذر ذلك فإنه. لكن هذا التعيين غير مؤثر في الوصية. لا، إذا تعذر لا ليس مؤثرا. ولا يرجع ميراث إلا أن يمنع الحج عنه من غير المكان المسمى، نحو لا تحج عني بكذا إلا من مكان كذا فميراثه. نعم، إذا كان هذا الشخص نعيد الصورة حتى تكون مدركة بتمامها، شخص قال حج عني، واقتضى كلامه أن يحج عنه من محل الذي هو فيه كما سبق توجيه ذلك وبيانه، بناء على أن النيابة كانت في فعل مخصوص له حالة مخصوصة اقتضت هذا الذي ذكر. إذا قال لا تحج عني إلا من مكان معين، ووجد أن هذا المال لا يكفي، وجد أن هذا المال غير كافي، إذا حج منه هذا المكان لابد من الزيادة، والثلث أو ما أوصى به لا يسع هذا المال، في هذه الحالة المال يرجع ميراثا، المال سيرجع ميراثا لما سبق أن ذكر من أن الوصية إذا لم تصادف محلها فإن ذلك المال يرجع ميراثا، لأن هذا وصف طارئ على محل فيه حكم شرعي متقرر بالأصالة وهو الميراث الشرعي. فلما أزيل حكم هذا الإنشاء استمر حكم الميراث الذي هو متقرر بالنص، وهذا يجب أن تراعي العمل به في جميع الجزئيات التي يحصل فيها مثل هذا. فإن الشيء إذا كان في حكم شرعي بالأصالة ثم طرأ حكم آخر لكنه ليس صحيحا من الناحية الشرعية، الحكم الأصلي يرجع تماما هو معروف في أكل الميتة وفي أكل حمام الزير وفي الوصية بمال الغائر وفي المرأة التي تزوجت وقع على العقد مرة أخرى وفي وفي وفي وفي, وفي. إذا طرأ حكم على محل وثبت بأنه غير شرعي إما لفقد شرطه أو محله أو إلى آخره، فإنه يزال ويرجع الحكم الأصلي محله، وهذه طريقة ماضية في الأحكام الشرعية بلا فرق. أصل في المال إذا مات الشخص يكون ميراثا، هذا بنص المنزل، ولكن الميت أوصى فطرأ على هذا المال هذا الثلث حكم شرعي جديد، فوجد بأنه ليس حكما شرعيا فقد شرطه أو محله أو ما شبه ذلك، أو لأنه غير شرعي أنه أوصى مثلا بأن ينفق ماله مثلا في الملاهي، أو أوصى أن ينفق ماله مثلا في المهرجان، لهم هذا الفلوس من الدروم مهرجان حتى هذا بغى يموت ويوصى على المهرجان، ما كانش هذه الوصية، الوصية ما كتكون عند الموت، عند الموت كرسي كيتوب. على كل أوصى بشيء محرم، هذه الوصية الآن تلغى، ما الذي يقوم مقامها؟ الحكم الشرعي الأصلي هو الميراث، وهذه دقة في الشريعة محكمة في بنائها، وهذه يجري في جميع مواضع الأحكام بلا استثناء. خلاص قلم حج عني مثلا من المغرب، وجدوا أن المال الذي سيحج به عنه من المغرب زائد على هذا القدر الذي ذكره بأن ثلثه لا يسعه، أن المال الذي ذكره لا يسعه، قالوا هذه إذا كنا سنحج عنه سنحج عنه مثلا من السعودية، يمكن أن نجد شخصا يحج عنه ولكن من قرب الحرم مثلا، الوصية لم تجد محلها، لا تحج عني إلا بكذا، وتعذر تحصل ذلك يرجع المال ميراثا، التعذر يرفع هذا الخطاب ويزيل هذا الإنشاء. أما إذا قال حج عني من بلدي ولم نجد إلا ووجدنا من يحج عنه في بلد آخر فإننا لا نسقط وصيته لأن هذا ليس فيه المال الذي ذكرنا. شيخنا الملاحظ أن التعيين في مقام الإثبات يجعلونه غير مؤثر، نعم، في مقابل النفي نعم جعلوه مؤثرا، فما وجه أيوة نعم ما وجه الفرق بينهم؟ واضح أنه إذا قال حج عني من مكان فلاني يقبل النيابة، إذا قال مثلا حج عني من المكان الفلاني ولا وتعذر هذا الأمر الإيجابي يمكن أن نحج عنه من محل آخر، إذا حججنا عنه من محل آخر مع قول لا تحج عني إلا من مكان آخر فهذا إلغاء لوصيته، أما الأولى ففيه إتمام لوصيته، هي قابلة للنيابة هنا لا تقبل النيابة، والأمر واضح في مقام النفي رفع للوصية كلها. نعم إذا لم يجد هذا الشرط الوصية مرفوعة، أما في الأولى فرفع لجزئها فقط. نعم وإذا تعذر يمكن أن يصل إلى غيره. نعم قرر فيما سبق أنه إذا عين الموصي تمتعا فخالف إلى الإفراد فإنه لا يكون آتيا بالفعل عندئذ، نعم، بخلاف ما إذا حدد المكان في وصيته الثانية قال حج عني من مكان كذا، فليفهم منه هنا الفرق بين الموضعين أن المكان ليس مؤثرا كتأثير تغير النسك. نعم لأن هذاك دابا إذا غيره إذا كان فيه الاندراج فلا يضر، إذا كان فيه غير الاندراج وبينهما التباين فإن هذا يضر لأن حقيقتان مختلفتان، المكان هو المكان أينما وجد، هذا خص هذا المكان بدون أن يكون له أي حقيقة، وأي مكان آخر يساويه، وذلك لا يعتبرون هذا مؤثرا. على كل نحن أن الحركة الفقهية فقط هنا لا تتعدى التوجيه، أما الاستثمار الكامل للمسألة من جميع جهاتها فهذا يحتاج إلى دربة الطالب حتى يتمكن من ذلك، باش ما نكونو تنظنوا بأن إذا وجهنا الفرع الفقهي وأسندناه إلى مستند شرعي هنا انتهى البحث، لا، البحث لا ينتهي في هذا الحد، هذا الحد قدره أنه يوجه المستند، لماذا قال كذا؟ لأنه كذا، لماذا قال كذا؟ لأنه كذا، أما الذي يريد أن يتوغل أكثر في ذلك فإنه لا يكتفي بهذا المقدار من المعرفة في مثل هذه الجزئيات، بل يضع تلك الصورة ويحللها وينظر فيها من جهات متعددة ويحاول أن يحرك ذهنه في تلك المسائل باحثا عما قد يكون مناسبا للكلام أو للسؤال أو للاعتراض أو ما شبه ذلك في المخ يعني قرر نفس ما قرره المحشي في المسألة، لكن كما ذكرتم الحطاب رحمه الله قرر غير الذي قرر. قال رحمه الله: قال الشيخ: ولو قال أحج فلان الوارث لم يدفع إليه شيء لأنها وصية لوارث، انتهى. هذا هو المشهور، هذا هو اللي كان عارف المذهب، هذا هو المعرف المذهب، أنهم تدروا ذلك وصية لوارثين نكرة في سياق النفي فيعممونها. سيدي فراسي، إذن يوجد من خصص بهذا الوجه الذي ذكر، وهذا في الحقيقة كله فقه، وما ترجح بين الفرعين فهذه مسألة أخرى. نعم. ثم قال: كما ذكرت شنو هذاك الحاج ديال المرأة، ما قلتش كاع التقرير ديالو، ها؟ إيوا ما قلتش شنو الحاج ديال المرأة على الرجل، حتى ذوك المسائل من المسائل التي يحبها الدارسون للفقه. هذيك المسائل كتكون فيها المناطات مختلفة، فيها تعارض مناطات، وفي كذا وفي بحال هذه المسائل، الناس الذين عندهم ذاك الولوع بالتأصيل يحبون مثل هذه الفروع. كتكون فيها المناطات متعارضة، وكيدير التوازن، وكيقلب على النظائر والإشباه، وكيعل بحال هذه الأمور، هذه محبوبة لطلبة العلم. قوله: ولو سمى مكانا، أي فيتعين الحج منه، فإن لم يوجد من يحج عنه، من يحج منه بما سمى حج من الممكن. ورد بلو على من قال: إذا سمى مكانا تعين الحج منه، فإن قصر المال عن الحج منه رجع ميراثا، وهذا القول لأشهب. وروي أيضا عن ابن القاسم في العتبية وما مشى عليه المصنف رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة. ومحل الخلاف كما في المواقع عن ابن رشد: إذا قال حجوا عني من بلد كذا ومات فيه. وأما تسميته غير ما مات فيه فهو له اتفاقا، قاله مصطفى الرماسي. إذن الموت شرط. وإذا مات فرنسا، إذا مثلا هو مريض في المغرب وحمل بالطائرة، البرجوازيين يعني أصحاب الأموال يهربون من الموت، وحمل مثلا إلى أمريكا، حج من أمريكا غالي حقيقة، من أمريكا غادي ترجع لك الآن مرميرة، لكن معول عول على المغرب ومات في أمريكا. على كل فهذه الصور، هذا هو فقه إن شاء الله. ثم قال شيخنا: شيخنا لماذا لم يجعلوا محل الاستقرار أو محل الإقامة هي هي هي بداية الحج؟ هو دابا تيقولوا آخر مكان عاش فيه هو المكان المعتبر، لأنه لو أراد أن يحج في ذلك اليوم سيذهب من ذلك المكان، والمعتبر آخر أيامه، لأنه يقدر مثلا يسكن في بلد كذا 10 سنين، وفي بلد كذا 5 سنين، وفي بلد كذا 2 عامين، ولكن في هذا الأسبوع نزل في هذا البلد، هذا هو البلد الذي سيحج منه، ولذلك يعتبر آخر بلد لو أراد أن يحج منه سيكون هو هذا، هكذا قالوا. لكن يبدو أن هذا أضبط من الثاني. يبدو أنه ضابط أضبط من الثاني. هذا هو الظاهر. نعم. هو الظاهر. نعم. ولزمه أي أجير الحج الحج بنفسه إن عينه ولو بقرينة ككونه ممن يظن به الخير والصلاح، فلا يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه. الآن سينتقل رحمه الله إلى حديث عن موضوع آخر، وهو ما يتعلق بالمستأجر. إذا استأجره هذا الوصي، إذا الذي وصى بأن يحج عنه، هل هذا الأمر يتعلق بذمته أو يتعلق بنفسه؟ هذا الشخص لما رأى أنه ربما يشعر بالموت أوصى بأن يحج عنه فلان حج عني يا فلان، وصرح باسمه حج عني يا فلان من الثلث، حج عني يا فلان ب100، حج عني يا فلان بما يمكن أن تحج به، هل هذا الأمر الآن متعلق بنفس ذلك الشخص أو بذمته؟ هذا فيه بحث فقهي، ولكن القرينة هي التي ستحل المشكل، وسترجح لنا الفقه الذي سنختاره. فإن كان هذا الشخص الذي خص بالذكر من أهل الصلاح من أهل الدين كتسمى القرائن، فإنه لا يجوز له أن يستأجر غيره، بل يجب عليه أن يحج عنه هو، هو المخاطب بهذا الحكم، خاصة إذا كان قد قبل ذلك ووعد به والتزمه. أما إن لم يظهر شيء من ذلك فإن الأجرة حينئذ قد ترجع أجرة مضمونة، ترجع إلى الضمان وليس إلى أجرته المتعلقة بالذات. هذا الفرع هو الذي انتهى إليه الكلام، وسنرجع إن شاء الله إليه غدا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.